قال الشيخ ابن جماعة رحمه الله تعالى في المسألة السادسة: المحافظة على شعائر الإسلام. قال: أن يحافظ على القيام بشعائر الإسلام وظواهر الأحكام كإقامة الصلاة في المساجد للجماعات، وإفشاء السلام للخواص والعوام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على الأذى بسبب ذلك صادعا بالحق عند السلاطين، باذلا نفسه لله لا يخاف فيه لومة لائم، ذاكرا قوله تعالى: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وما كان سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء عليه من الصبر على الأذى، وما كانوا يتحملونه في الله تعالى حتى كانت لهم العقبة، وكذلك القيام بإظهار السنن وإخمال البدع والقيام لله في أمور الدين وما فيه مصالح المسلمين على الطريق المشروع والمسلك المطبوع، ولا يرضى من أفعاله الظاهرة والباطنة بالجائز منها، بل يأخذ نفسه بأحسنها وأكملها، فإن العلماء هم القدوة وإليهم المرجع في الأحكام، وهم حجة الله تعالى على العوام، وقد يراقبهم للأخذ عنهم من لا ينظرون، ويقتدى بهديهم من لا يعلمون. وإذا لم ينتفع العالم بعلمه فغيره أبعد عن الانتفاع به، كما قال الشافعي رضي الله عنه: ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. ولهذا عظمت زلة العالم لما يترتب عليها من المفاسد لاقتداء الناس به. المحافظة على شعائر الإسلام، العالم هذا دلالة على أنه يبلغ عن الله، والناس ينظرون إليه على أنه المبلغ عن رب العالمين، ومن ثم كان له في قلوبهم مكانة. ولذلك في آخر الزمان فساد العامة والرعية يكون بأيدي العلماء، أن من آخر علامة الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، ويبقى في الناس رؤوس جهال جهلة، والذي يجهل بالله عز وجل فهو لنفسه أجهل. إنسان ما يعرف عن الله شيء، يبقى هو نفسه لا يعرف عن نفسه هو شيء، لأنه ما هو إلا آية من آيات الله عز وجل. فلما جهل عن الله جهل عن نفسه، فما صانها وما حفظها، فيسألون فيفتون بغير علم فيضلوا فضلوا وأضلوا. فأصل العالم أن يظهر على هدي، وذلك ربنا قال إيه: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم إيه تدرسون. فالعالم الرباني هو الذي يربي أولا نفسه بصغار العلم قبل كباره، ويربي الناس بصغار العلم قبل إيه قبل كباره. ولذلك نرى يعني أن طالب العلم إن لم يبدأ البداية بتربية نفسه والأدب مع نفسه هلك، لأن المشكلة ليست مشكلة علم. يعني الآن أصبح الآن مثلا يعني قد نرى بعض علماء السوء ممن يأتون بالفتاوى الجائرة الظالمة التي أهلكوا بها العباد بسبب يسموها المسالك والمخارج. فلما يأتي هذا العالم الذي أضل وأفتى بغير هدي الله عز وجل ورسوله، فنرى أن كثرة الناس يتبعونه. لما؟ لأن لما أصاب العالم الهوى فهوى من معه ومن بعده، إذا كان العالم نفسه عنده هوى. وذلك تلاقي يعني العامة وخاصة في أمر الدين، يعني ممكن مثلا يعني أذكر أن رجلا حج ركزوا معي 40 سنة ماشية، حج 40 سنة ماشي على الأقدام، وكان مرة على سريري فقالت له أمه اسقني، فثقل عليه الأمر: يا أسامة أمت لك كوبايه ماي. قال: فثقل علي الأمر، فقلت: سبحان الله، حججت 40 سنة ماشية. هو طبعا سقاها، بس ايه يعني انت ما تقوم تشرب يعني، وفي نفسه يعني حبجت وانا على السرير وانت قاعدة ومسقيني. فلما ثقل عليه سقي أمه ففكر، قال: حججت 40 سنة وما كللت وما تعبت، وحينما طلبت مني أمي شربة ماء ثقلت في نفسي في خلل، فعلم أن هذا الحج على الأقدام له مقابل. زعف الصيت، فلان حج 10 سنوات ماشي، نخليهم كام؟ 20. حج 20 سنة ماشيين، نخليهم 30. حج 40 سنة ماشيين، فنال حظ عند الإيه. وذلك يا أخوانا المشكلة فتش، شوف إيه اللي جواك، إيه اللي بيعطلك وإيه اللي بينشطك. تلاقي بعض الأبواب نشيط، وبعض الأبواب تلاقي نفسك متكاسل فقير. إيه العلة؟ في خلل، والخلل موجود في نفسك من الداخل. يعني ممكن تجد نفسك في طاعات معينة نشيط، لكن قد تكون أمام الناس لا حظ عند الناس، لها شهوة معينة في نفسك، وبعض الطاعات مش عارف تعملها، ثقيلة لأنها خفيت عن الناس، الأجر العاجل غير موجود. فمن هنا يجب أن يؤتى العبد وأن يعلم أنه أوتي من قبل نفسه، فيصلح هذه النفس ويشغل هذه النفس بالحق حتى لا تشغله بالباطل. طبعا هذا الصراع اللي بيدور بينك وبين نفسك، يا إما أنت تنتصر إما تنتصر، ووالله الذي لا إله غيره إن غلبتك نفسك فلا حياة لك بعد هذا أبدا. كثير من الناس عبد لشهوة، وقد تكون شهوة دنية، يعني تلاقي طفص زي ما يقول الناس كده، فلان ده طفص، شوف صارت عبوديته لشهوة دنية. ممكن تروح مصلحة حكومية وإبرز طلع، يعني راجل موظف محترم، وبعضهم بقى ايه يعمل له سمسار، انت عاوز ايه؟ والله مش هتخلص الا خلص، وهو قاعد كده منتفش وباشا كبير ومش عارف ايه وبتاع. ان لم ينتصر العبد على نفسه هلك، فلذلك نحن في حاجة الى هذا. ولذلك لابد لمن طلب العلم انه يبدأ الاول يا رب النفس دي، لان العلم لن يزيدك حسنة ابدا. العلم ان وضع على نفس دنية زادها دناء. وزيك بنرى شر الخلق هم علماء السوء، شر الخلق، وأول ما تسعر بهم النار هم، لأنه نفس دنية، فجاء الشرع فجمله فزاد دناء. لكن الإنسان بقى لما يتربى ويتأدب يأتي الشرع يهذبه ويقويه ويقومه. ولذلك عطاء، شوف عطاء وما أدراك ما عطاء، الذي قال ابن عباس أتسألوني وفيكم عطاء؟ كان إن سئل إذا يعني في موسم الحجيج بيجي علماء من كل أنحاء الأرض، فكان بيفرح عطاء إن في علماء موجود، فكان إن سئل عن مسألة وفي المسجد أحد من أهل العلم بطني ودعي بطنه بتوجع وروح فلانه، وإن وجد المسألة تنصب عليه ولا حل يفتي. فلذلك يعني ما فاق هؤلاء العلماء لا بعلمهم فقط، وإنما فاقوا بعلاقتهم الخاصة بينه وبين ربهم سبحانه وتعالى، إنه كانوا عباد، كانوا على تقى، كانوا على دين، كانوا على ورع. فلذلك طالب العلم لابد أنه يهذب نفسه ثم يلتزم بإظهار شعائر الإسلام، لا يتسيب. يعني طالب العلم اللي يبدأ في البداية كده وتلاقي مهمل في نفسك، تلاقي البنطلون يجر ولا الجلابية بتجر، وتلاقي ما عرفش بيعمل ايه، واشياء كثيرة جدا فيها تهاون بالظاهر، يعني الخلل بالظاهر دلالة على ان في خلل ايه بالباطل. فقال ان يحافظ على القيام بشعائر الاسلام، يعني يكون هو اول واحد داخل المسجد يحافظ على هذا، عشان الناس يقولك فلان ده ما شاء الله ده بيصلي في الجامع، لكن هو عاجز يصلي في بيتي قاعد منزوي جاي المسجد في آخر الناس، هذا خلل بالشعائر الظاهرة. وظواهر الأحكام كإقامة الصلاة في المساجد للجماعات وإفشاء السلام للخواص والعوام، بعض الناس هو ماشي ما يسلمش على حد، وفي مثل طلب يقول لك كثر السلام بإيه؟ بإيه للمعرفة. يعني ما عادش حد يسلم على حد. طبعا اليهود دون يعني بعض المصطلحات عشان يفرقوا بين الأمة، لا ده انت طول ما انت ماشي تسلم. وكان الرجلان إذا سار فقطع بينهما حجر أو شجر يقول له السلام عليكم، طول ما ماشيين السلام عليكم. فإن السلام اسم الله أو اسم من اسم الله عز وجل، فأفشوه بينكم، والسلام رحمة. فللخواص والعوام، يعني ما تقابل واحد عام تسلم عليه. والأمر بالمعروف نهى عن المنكر، والأمر بالمعروف أنك ترى منكر تحاول تزيله، وده ليه فقه. وترى معروف يعني تقويه وتحث عليه. والمعروف مش أنت أنك لازم تدي أنت المعروف، ممكن ترى شخص مثلا كان مقصرا فبدأ بمعروف. أدي لكم مثال، واحد قاعد مشغل مسجل أغاني عمال يطنطن طول النهار يطنطن يطنطن، مرة أنت عديت عليه ولقيته مشغل قرآن، إيه اللي تعمله؟ إيه الحل؟ خش عليه وبوسه وحضنه، يا سلام جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، ما شاء الله لا قوة بالله. هو حتى لو عملها كده تلقائية وجات له كده يعني حد حوله، هيجي بعد كده يغير نفسه ويستحي. فلذلك لابد من ضمن الأمر بالمعروف أنك تحث على المعروف وتشكر عليه وتحمد صاحبه إن رأيت منه هذا. والنهي عن المنكر قلنا بدرجات، إن علمت أن التغيير سيأتي بنتيجة غير، لكن لابد أنك تظهر الكراهة. مش مثلا واحد بيتكلم معك تاخد بتدي معاه وهو على معصية ويدعو إلى معصية، لا، أنت حاول بقدر ما تستطيع أنك تقرب بينك وبينه، وتظهر مثلا واحد مثلا يعني على منكر ويظهر هذا المنكر، تظهر أنت أنك مش راضي عن هذا المنكر، لكن لو أنك يعني واجهته قد يعني يتأثر وقد ينقلب وقد لا يرضى. واحد مدمن سجاير بيشرب سجاير طول ما ماشي عمال لازم تحسسه بقى وانت قاعد قدامه انك ايه يعني متضجر، حتى على الاقل ساعه ما يشوفك هيعمل ايه، هيبطل شرب سجاير. وهكذا بالنسبه لباقي المنكرات، انه يأمر بالمعروف بس بطريقه لا تؤدي الى مفسده اعظم من الايه من المنكر. يعني مثلا اعطي لكم انا مثلا مثال، في كثير مثلا من المنكرات صعب تغييرها جدا. كان في احد العلماء، وهذا كان في سوريا في حلب، دخل المسجد فوجد المسجد خاوي، كان جاي من مكان بعيد، يعني مثلا زي واحد جاي واحد شيخ من اسكندريه لمطوبس او راح من مطوبس لاسكندريه، فراح دخل المسجد، مسجد كله فاضي ما فيش الا المؤذن. فسألوا قالوا أين الناس؟ قالوا في جنبنا هنا مسرح ويعني ملاهي، ملاهي دي يعني مسرح كده، وكله راح المسرح. قالوا ولا يصلون؟ قال يعني خطفوا الصلاة وراح. فالرجل رجل الشيخ كده وبقار وعمامة وبتاعه، كان رجل ثري مبسوط، فدخل المسرح شاف ناس داخلين أفواج أفواج، طب ما أنا بدل ما بدعي في المسجد ما أدخل أدعي فين؟ في المسرح، ويمكن عسى ربنا يهدي على الاقل واحد. راح على الباب بتاع ايه في ايه، ادخل تدخل ازاي هو ممنوع ان انا ادخل؟ لا طبعا ما بتدخلش يا اخوانا، انا هقطع تذكره زي الناس اللي بيدفعوا، واحد اهو دافع تذكره دخلوني زي ما بيدخلوا، لا ما تدخلش. فالمهم لما لقوه شادد ومصمم يدخل قالوا طب نجيب لك ايه المسؤول بتاع المسرح. جاب المسرح قال له انت عاوز ايه بالظبط؟ قال له عاوز ادخل. قال له ما ينفعش. قالوا طيب اقول لك حلال، يعني سادفع نصف التذاكر الموجوده على انك تعطيني فقره من الفقرات اللي موجوده، الفقرات مثلا فقره رقص وفقره غنى وفقره مش عارف ايه، انا اديني بقى فقره من الفقرات دي. فالراجل وجد ايه ان الراجل شكله فعلا ظريف وممكن ايه يعني يفرح الناس ويعمل له شغل، فسمح له بالدخول انه يديله فقره. انتهت الفقره الاولى والثانيه والرقص والزمر ومش عارف ايه وكده، وشويه الستاره اتقفلت وراحت مفتوحة، بصوا لقوا كرسي، واحد شيخ لابس أبيض كده في أبيض وعمة بيضة ولحية مش عارف بيضة ومسك العصاية وقاعد كده. هو أول ما شافوه اللي يصفر واللي يسقف ما هو لا طبعا جديدة خالص. فالمهم فضل قاعد ساكت كده طبعا يعني بيستعين بالله عز وجل، وراح قايم إن الحمد لله نحمده ونستعينه في الميكروفون، الصفير شغال شغال شوية بدأ الصفير يقل يقل يقل والناس خد في ايه مهم وراح داخل الجنة والنار والحياة والموت وي وخلص الفقرة ومع السلام. عاوزين يبوسوه طبعا حاجة برضو كويس. الشاهد انه قال هذا الشيخ قابله شاب بعد حوالي 3-4 سنوات واحد بقى من الدعاه وكده والتقيا في مسجد. قال له الشيخ مين منين الشيخ؟ قال له انا اذكرك بحال، انا كنت من الشباب الذين كانوا في المسرح وقت ان وعظت ودخلت انت المسرح فانقلب حالي وصرت من الدعاء الى الله عز وجل. فاذا ممكن الانسان يغير وباخلاص الازل ممكن شيء كثير يعني يفعله. نكمل ان شاء الله غدا. اقول قولي هذا، استغفر الله.